بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ الإسلام وتبعه ابن أبي العز أن قياس التمثيل وقياس الشمول لا يستعملان في العلم الإلهي، وذكرت أنه لا يجوز استعماله إذا كان أحد الطرفين مخلوقا. قياس التمثيل وقياس الشمول كلاهما فيهما إلحاق شيء بشيء. القياس لغة هو تقدير شيء بشيء، تقدر شيئا بالنظر إلى شيء، هذا هو القياس. وبما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلذلك لا يستعمل في حقه القياس. هذا الذي فصله شيخ الإسلام بذكر هذين النوعين. قياس التمثيل هو قياس الأصوليين، وقياس الشمول هو قياس المناطق. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن هناك أربعة أمور وهي أركان القياس. إلحاق فرع، إذن القياس هذه عملية القياس، وهي القياس اجتهاد، القياس نوع من الاجتهاد، ولذلك لا يصح جعله دليلا مستقلا. القياس نوع من الاجتهاد، فكما أنه لا يجوز أن تقول أن من الأدلة الكتاب والسنة والاجتهاد، هكذا لا يقال أن الأدلة من الأدلة الكتاب والسنة والقياس. القياس اجتهاد، وهذا الاجتهاد فيه شيء معلوم حكمه، وفيه شيء يطلب علم حكمه. إذن هناك شيء معلوم حكمه وعلة حكمه، وشيء آخر يبحث عن حكمه، كالنبيذ مثلا. النبيذ نريد أن نحكم عليه بالحرمة أو بالحل أو بحكم من الأحكام التكليفية. نظرنا أن النبيذ يسكر، فبحثنا عن الفروع التي فيها إسكار وما ورد فيها، وجدنا الخمر، خمر وجدنا أنه يسكر، ووجدنا أن هناك نصا في الخمر، وهذا النص حكمه أن الخمر حرام، الحكم الحرمة. إذن وجدنا الأصل، هذا الأصل علته الإسكار وحكمه الحرمة، باقي ماذا؟ الفرع، الحقنابي. والدليل، الدليل هو الدليل الذي ورد في الخمر، الذي ورد ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا نص. هذا الدليل به حكمنا على الخمر بأنه حرام، ولما حكمنا عليه بأنه حرام، والشرع حكم عليه بأنه حرام، وعلمنا لماذا حرم وجدنا نفس العلة في النبيذ فألحقناه به. إذن الدليل شيء خامس وليس الأركان الأربعة، ليس فيها شيء من الدليل، الدليل شيء آخر. واضح؟ الدليل الذي به ثبت حرمة الأصل أو حكم الأصل، عرفنا؟ إذن إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، وهذا هو قياس الأصوليين. وفي قياس الأصوليين انتقال من جزئي إلى جزئي، انتقال من جزئي إلى جزئي. فهمنا قياس الأصوليين وقياس الفقهاء. نأتي إلى قياس المناطق. هنا عرفنا أن هناك أركان القياس كم؟ أربعة. وسيكون هناك خلاف، وهذا الخلاف أنا أريد منكم أن تذكروني بهذا، هناك تفاوت في بين القياسين. بالنسبة للقياس الشمولي فيه انتقال أولا من جزئي إلى كلي، ثم من كلي إلى جزئي. بمعنى نحن لما وجدنا في النبيذ أنه يسكر، هذا ذكرنا أصلا عاما، وهو أن كل مسكر حرام، هو أن كل مسكر حرام. هذه الجزئية نقلتنا إلى كلي، ذكرتنا. بعد ما ذكرتنا فحصنا في الجامع، وجدنا أن الجامع فعلا قوي، فقلنا أن النبيذ حرام، النبيذ مسكر الحد الأصغر يسمونه، النبيذ حرام. هذه النتيجة. بينهما الحد الأوسط، والحد الأوسط فيه أمران، قضية كلية وحكم، قضية كلية وحكم. كل مسكر حرام، هذا الحد الأوسط، كل مسكر، هذه قضية كلية. وهذا كما يقولون هم، هذا هو المبتدأ، كل مسكر هذا مبتدأ في الجملة. وحرام هذا خبر، المبتدأ هنا كما عرفنا قضية كلية، كل مسكر حرام هذه كلية، النبيذ مسكر، كل مسكر حرام، النتيجة أن النبيذ حرام. واضح؟ إيش الفرق بين هذا وبين قياس التمثيل؟ هل لاحظتم أن هناك فرق؟ ما هو؟ لا، التقدير موجود. أي هذا بالنظر إلى شكل القياس. ولكن في شيء آخر من يذكرني به. في حد أصغر وأوسط وأكبر، كثير صار. لا، نحن في جزئي معين، هذا الجزئي ذكرنا بالكلي، لما ذهبنا إلى الكلي وجدنا أن هذا الكلي تحته أفراد ويصلح هذا الجزئي أن يكون من أفراده، تأكدنا من ذلك. وبالتالي دور الجزئي التذكير، دورك كفقيه فحص هذا الكلي مع أفراده، له أفراد، وأن هذه الجزئية أو هذا الجزئي أيضا يصلح أن يكون فردا من أفراده، دورك كفقيه هذا التأكد. بعدما تأكدت قلت أن بيظهر، ألا ترون أن الخمر ما يظهر هنا؟ النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، أين الخمر؟ من ميزة قياس التمثيل أنه أن فيه فردا من أفراد الكلي، وهذا الفرد مقطوع بالحكم له بهذا الحكم، واضح؟ ولذلك سميناه في قياس التمثيل ماذا؟ الأصل. هذا لا يوجد في قياس المناطق. وأنت كلما وجد في كلامك تمثيل بأحد الجزئيات التي لا خلاف فيها كان قياسك أقوى، واضح؟ إن هنا ثلاثة أمور وهناك أربعة أمور. ما هذا كله؟ المناطق يدعون أن قياسهم قطري، وأن قياس الفقهاء والأصوليين ظني، مع أن هذا القياس ميزته أن فيه أركان القياس كلها بكل وضوح. بعبارة أخرى، في هذا القياس تمثيل بأحد الأفراد مما لا يوجد في قياس المناطق، واضح؟ لماذا هم يتهمون قياس المناطق، قياس الأصوليين وقياس الفقهاء بأنه ظني؟ هم متعودون على عندهم هذه العنجهية، كل ما كان في كل كذا وكل كذا الكلام الفاضي يكون قطعيا، ها؟ أما بقية الأشكال ولو كانت أقوى فهي عندهم ليست قطعية. القطر والظن في القياس يحكمه وضع العلة، وبالتالي إذا كان هذا الذي ذكرك بالكلي تذهب إلى الكلي وفحصت وجدت أن سبب الحكم هناك ليس مقطورا يكون ظني. العلة إذا كانت قطرية فالقياس هنا وهنا قطري، والعلة إذا كانت ظنية فالقياس هنا وهنا ظني. من صور كون العلة قطرية أن تكون العلة مذكورة في النص، هذه صورة. من صور كون العلة قطرية أن يكون القياس مع الفارق، هذا من أقوى القياسات، أقوى المقاييس، وهذا القياس يقول به حتى ابن حزم. ابن حزم الذي عرف بإنكار القياس يقول بالقياس بنفي الفارق، ولا يسميه قياس، القياس بنفي الفارق، هذا قوي. المهم عرفنا أن هذا قياس المناطق وهذا قياس الأصوليين. طيب، يقول الشيخ هنا لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع. لماذا قلنا أن الفرع يلحق بالأصل؟ لعلة جامعة بينهم، ها؟ ليس كذلك؟ وهل يقال هذا أن الله عز وجل يستوي مع أصل أو مع فرع في علة؟ إذن قياس التمثيل لا يجوز. وهل يصلح أن يكون تحت كلي يستوي هو وغيره في كونه فردا من أفراد هذا الكلي؟ يجوز؟ لا يجوز. واضح الفكرة؟ طيب، أنبه أيضا إلى قضية أخرى. قياس التمثيل وقياس الشمول، هذا التفاوت بين هذا الاختلاف بالنظر إلى شكل القياس. تستطيع أن تحول قياس تمثيل إلى شمولي والعكس، تستطيع. واضح؟ إذن الاختلاف والخلاف في الشكل فقط. ولا تنسى ما يتبجح به المناطق بأن قياسهم هو قطري، وقياس أهل الأصول والفقهاء قياس ظني. وأنت لما تنظر إلى تطفل الأصوليين أو بعض الأصوليين على موائد الفلاسفة تقول يستأهلون هذا، وإلا سبحان الله أنت أصولي، أنت الله عز وجل أنعم عليك بالنظر في الكتاب والسنة وعطاك من العلم ما تميز به بين الأصول والفروع، وتصل إلى الجامع الذي كل هذا، هذه نعم لا يتمتع بها هذاك المنطق الذي دائما مع أرسطو وأفلاطون وأفلوطين، إيش دخلهم؟ واضح؟ مع ذلك هؤلاء لما ينظرون إليهم نظرة إعجاب يتعالون عليه ويتكبرون عليه. ومن هذا الباب يقولون الفقه أكثره ظني، الفقه أكثره ظني، وللأسف كثير من الأصولين يقولونها. هذه القضية ناقشها شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة ودافع عن الفقهاء ما على ما فيهم من دافع عنهم، بل لا أقول دافع عن الفقهاء، دافع عن الفقه، وبين أن الفقه أكثره قطعي. لماذا يظن أن أكثره ظني؟ لأنهم أولا بالنسبة للعمومات وهي أكثر الأدلة، العمومات جعلوها ظنية، العام دلالته عند جمهور الأصوليين ظني. واضح؟ إذا صارت العمومات ظنية جعلت قسطا كبيرا من الفقه ظني، مع أن العام سواء دخله التخصيص أو لم يدخله التخصيص هو قطعي في دلالته، إذا بقي على عمومه قطعي في دلالته على أفراده كلها، إذا دخله التخصيص فهو قطعي فيما بقي من أفراده، هذا هو الصحيح. ولكن كما قلت للأسف أخذ الأصوليين من المناطق وتعظيمهم لعلم المنطق والفلسفة جعلهم يضيعون قبل أن يضيع الفقه معهم الأصول. على كل حال المهم هنا أنه نحن نتصور المسألة، وأظن أننا إن شاء الله فهمنا. إذن قياس التمثيل وقياس الشمول لا يجوز استعمالها في العلم الإلهي، وكما قلت إذا كان أحد الطرفين مخلوقا. طيب، فلا يجوز أن يمثل بغيره. لماذا؟ لأنه ليس هناك إلا جامع بينهما. ولا يجوز أن يدخل أو يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، ماذا كانت النتيجة؟ لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم. أحيانا يقولون بقياس الغائب عن الشاهد يقولون به، وأحيانا يستعملونه فيصلون إلى التشبيه ثم يفرون منه إلى التعطيل. بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. الجريء منهم من يعترف بأن أدلته فيها شيء، ومن هؤلاء الذين عندهم جرأة هاربة في هذا الآمدي والرازي في أكثر الأحيان يصرحون بما يعانون منهم من الاضطراب، وأن هذه الأدلة بعد أن يذكرون الأدلة ثم يعارضونها بالمعارضات ثم كذا ثم ويقدحون فيها من هنا وهنا، وبالتالي يفقدون ثقتهم بتلك الأدلة ويصرحون بها. أما الذين يقلدونهم وهم ينقلون عنهم، وأحيانا يفهمون وأحيانا ما يفهمون. والتقليد عند المتكلمين تقليد يترفع عنه المقلد المتعصبون، عندهم التقليد مع أنهم يقولون ويدعون أنه لا يجوز التقليد، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى. قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، إذن هناك الصورة من القياس يجوز أن يستعمل في العلم الإلهي وهو قياس الأولى. وفي الحقيقة تسمية هذا النوع قياسا لم يكن ينبغي هذا، لأن هذا يضعف قوة هذا النوع من الدليل. وهو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل ذكره في آيتين أو أكثر، في سورة النحل وفي سورة الروم. أيضا هل ذكر على كل حال هذا هو المثل الأعلى، يسمى قياسا من باب التوسع، وإلا هو ليس قياسا، هو المثل الأعلى. لأن القياس كما قلنا تقدير شيء بشيء. المثل الأعلى يستخدم سواء كان تمثيلا أو سواء كان شمولا. وشيخ الإسلام لما نقل في كتابه الرد على المنطقيين نقل جوامعهم الأربعة، ناقشهم فيها أيضا، وذكر أن ما تذكرونه من جواز القياس بهذه الجوامع الأربعة لا يجوز إلا إذا كان قياس الأولى، استدرك عليهم في هذا. مع ذلك تجدهم يتهمونه بالتشبيه، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال سبحانه ولله المثل الأعلى. مثلا أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لا بد أن تتذكر هذه القيود، كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالواجب القديم أولى به. هذا التقييد لبيان أن الكمالات تنقسم إلى قسمين: كمال مطلق، هذا الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، العلم، القدرة، الإرادة، السمع والبصر، هذه كمالات مطلقة. والقسم الثاني كمال نسبي، يكون كمالا بالنظر إلى المخلوق، بالنظر إلينا. النوم كمال، وليس كذلك، النوم كمال، أن النائم مثل الميت. الله عز وجل ذكر أن النوم موت. الله يتوفى الأنفس حين منامها. حين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يميتها في منامها في تقدير. طيب، مع ذلك هذا كمال بالنسبة لنا، لأنك بالنوم تستعيد القوة. وكذلك بالنسبة للأكل والشرب، بالنسبة للزواج، بالنسبة للمخلوق، كل هذه كمالات. مع أن هذه الأمور فيها احتياج وفيها استكمال، مع هذه هي كمالات بالنسبة لنا، ولكن هل هي كمالات مطلقة؟ لا، يرحمك الله. وبالتالي هذا القيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه. النوم أليس هو نقص؟ النائم لا يدري عن شيء، فإذا هو نقص، ولكن الله عز وجل جعل هذا النقص بالنسبة لنا كمال. فمن كان فيه هذا النقص يعتبر كمالا، من حرم هذا النقص أيضا محروم من نعم. إذن الكمال المطلق إذا وجد في المخلوق فموهبه فواهبه أولى. هل يعقل أن المخلوق عالم قادر سميع بصير، والذي جعله قادرا والذي جعله عالما لا يعلم؟ ها؟ وشيخ الإسلام له رسالة، وهي رسالة صغيرة اسمها الأكملية، فصل فيها هذه المسألة. وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. هذا تفسير للكمال المطلق. ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجود وجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه، ومن وهبه أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه، ما كان عيبا في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال. أي كمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. واضح؟ هذا الذي ذكره شيخ الإسلام يذكره في عدد من كتبه، سواء ما يتعلق بقياس الشمول وقياس التمثيل، وسواء ما يتعلق بقياس الأولى الذي هو المثل الرابع. إذن القياس إذا كان أحد طرفيه مخلوق لا يجوز أن تجري فيه قياس التمثيل وقياس الشمول. والسبب أن هناك استواء في علة، أما قياس الأولى فيجوز استعماله، بل استعمله القرآن لإثبات أن ما يتصف به المخلوق من الكمال المطلق فواهبه أولى، وما يتنزه من العيب، ما يتنزه عنه مخلوق من العيوب، فالذي خلقه أولى بالتنزه من هذه العيوب. ثم ذكر شيخ الإسلام وتبعه ابن أبي العز رحمه الله تعليقا، وهذا التعليق يتعلق بدندنتهم حول التشبيه. دائما يقولون نحن نفر من التشبيه، نفر من التشبيه. وشيخ الإسلام لما ذكر الفرق الثلاثة كان أولهم من؟ الفرق الثلاثة التي الغرامطة، ذكره هنا تجده عندهم أكثر، وتجده عند غيرهم ولكنهم يكونون قد أخذوا منهم. أشهر فرق القرامطة ما يسمون بإخوان الصفا. إخوان الصفا ألفوا 52 رسالة أو 53 رسالة، وهي مطبوعة في 4 مجلدات، وهي فلسفة محضة، كرامته وزنادقة، يعني بيشون الإسلام في شيء. مع ذلك تجد المتكلمين يعظمونه. وهؤلاء كما عرفنا لا يثبتون لله عز وجل لا اسما ولا صفة، لا مجازا ولا بالاشتراك اللفظي ولا يقول: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير على نفي الصفات بالأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هذا تجده كما قلت في ما كتبه إخوان الصفا، وتجده أيضا في كتب ابن سينا والفلاسفة المنتسبون، في كتب الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام زورا وبهتانا يذكرون هذا. أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، إذن تستطيع أن تتشبه بالإله عند هؤلاء. قد وصلت إلى درجة أنك لا تثبت الوجود أيضا فرارا من التشبيه. وكيف تقول أن أصل الفلسفة وغاية الحكمة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني؟ نهاية الكمال الإنساني أن يتشبه بالإله. أن يتشبه بمن؟ بالإله. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي، يقصد أو يشير إلى أمثال الغزالي وغيرهم ممن خلطوا التصوف بالفلسفة، الذين خلطوا علم الكلام بالفلسفة كثر، والذين خلطوا التصوف بالفلسفة أشهرهم الغزالي. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. هذا الحديث يبحث عنه في كتب الموضوعات، لن تجدوه في كتب الموضوعات، حتى في كتب الموضوعات لا تجدونها. تخلقوا بأخلاق الله. هناك مبدأ هو صحيح: الصفات، صفات الكمال التي يتصف بها الله عز وجل من الكرم والجود والعلم، أنت هو الإحسان. الله عز وجل يحب من يحب هذه الصفات، هذا غير، هذا ليس من هذا الباب. تخلقوا بأخلاق الله، أي تشبهوا به. يقول شيخ الإسلام: إلى هنا قلنا هذا مذهبكم وهذا دينكم. الغريب من هنا: فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ ما الذي أثبته حتى تتشبه به في ما هو؟ نعم. إلى هنا انتهت هذه الفقرة. ويرجع هنا ابن أبي العز إلى ما ذكره الإمام الطحاوي في البداية ولا يشبه الأنام. يقول: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، يعني لا يشبه الأنام، كما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لا يشبهه شيئا من مخلوقاته، وهذا ذكر في قوله ولا شيء مثله. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، الذين يشبهون المخلوقات بالخالق هم هؤلاء. وهذا التشبيه كثير في المبتدع عموما، وخاصة في الخرافيين والقبوريين، كثير تشبيه المخلوق بالخالق. تجدهم يشبهون بعض الأولياء وبعض في علمهم وفي تدبيرهم وفي قدرتهم وفي مشيئتهم، تجد شيئا من التشبيه للمخلوق بالخالق. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له، أي لله عز وجل، مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. إذن نفي تشبيه الخالق بالمخلوق يستلزم العكس، والعكس يستلزم العكس، هناك تلازم. إذا كان شيء من مخلوقاته ليس هناك تشابه بينه وبين شيء من مخلوقاته، فالعكس أيضا يستلزمه هذا. واضح؟ إذا قلت لا يشبه الأنام، هذا يستلزم قولك لا يشبهه الأنام. إذا قلت لا يشبهه الأنام يستلزم لا يشبه الأنام. واضح؟ فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، في بعض النسخ لا يشبهه الأنام. والشيخ البراك من هنا أخذ أن المؤلف أو بعضه، ليس المؤلف، الشارح يرجح ولا يشبهه الأنام، واستدرك عليه وقال الصحيح أنه لا يشبه الأنام، لأنه إذا قلنا ولا يشبهه الأنام وهو الذي ذكره سابقا ولا شيء مثله، ولكن ليس هناك ترجيحا واضحا من الشارح كما نرى. والأنام الناس لا يشبه الأنام، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول، وهو إيش؟ أن الأنام الناس يشهد للأول أكثر من الباقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة شيخنا؟ سؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم، هناك من يذكر في سيرته الذاتية نؤمن بصفات الله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تجسيم، فهل أحد من أهل السنة ينفي التجسيم هكذا؟ السؤال الثاني أحسن الله إليكم، يقول هل هناك فرق بين التمثيل والتشبيه، ولماذا لم يلتزم بعض العلماء بلفظ التمثيل مع وروده في القرآن؟ ذكرنا أن هناك فرق بين التمثيل والتشبيه. التشبيه، نفي التشبيه، كل موجودين يتشابهان في شيء من الأشياء ولو في الوجود، ولذلك حصل ما حصل. أما التمثيل فهو يرجع إلى الخصائص، وهذا الذي استعمله القرآن، ليس هناك ما يوهم في التمثيل. أما التشبيه فبابه واسع، هذا فرق. والفرق الآخر بالنظر إلى الورود، هذا ورد به النص وهذا لم يرد به النص. السلام الله عليكم، يقول السائل شيخنا الكريم لم أنتبه لتعليقكم على قول المصنف لا يفنى ولا يبيد، هل خالف في هذه الجملة أحد من الطوائف؟ ما أذكر أنها، لأنه تأكيد لما قبله. دائم إيش قال؟ دائم بالابتداء قديم. هو تأكيدا له لا أذكر أن هناك من يخالف الله